الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخير الدنيا والآخرة. وبعد، في لقاءاتنا في التفسير الفقهي تناولت قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فإن خفتم فرجالنا وركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ من قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فهذه الآية فيها خطاب للأزواج بأن يوصوا لزوجاتهم بالاستمتاع بالسكنى مدة سنة كاملة، بحيث تلزم الزوجة بيت الزوجية لا تخرج منه، فإن خرجت الزوجة من عند نفسها فلا جناح ولا حرج على الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من مراجعة الزينة والطيب. وهذه الآية للعلماء فيها قولان مشهوران: الأول قول الجماهير بأن هذه الآية منسوخة، وقد رفع حكمها بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناسخ لهذه الآية هو آية المواريث. وقد جاء في الصحيح أن ابن الزبير رضي الله عنه قال لعثمان رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها؟ فقال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. فأخبره بأن بقاء رسمها مع نسخ حكمها أمر توقيفي. وفي هذا إشارة إلى نوع من أنواع النسخ، فإن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الأول نسخ التلاوة والحكم، والثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل آية الرجم، والثالث نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. والقول الثاني في هذه الآية أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، بل حكمها باق، فالأربعة أشهر وعشرة أيام واجبة، وبقية السنة مستحبة يحسن فعلها تكميلا لحق الزوج، بدليل أن الله جل وعلا نفى الجناح عن الأولياء إذا خرج النساء المتوفى عنهن قبل تكميل الحول، فلو كان تكميل الحول واجبا في لزوم المسكن لما نفى الحرج عن الأولياء. وبذلك قال مجاهد وعطاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال العلامة ابن كثير: وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له. وقد جاء في الصحيح أيضا أن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري توفي زوجها، فسألت هل لها أن ترجع إلى أهلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت الفريعة: حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة، ثم إن عثمان أخذ بذلك. ولذا اختلف العلماء هل تجب السكنى للزوجة المتوفى عنها في تركة الميت أو لا، وللعلماء في ذلك قولان مشهوران. وقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، الأصل في لفظة المطلقات أن تكون من ألفاظ العموم التي تستغرق جميع أفرادها، فإن هذه اللفظة جمع سالم معرف بأل الاستغراقية، وما كان كذلك أفاد العموم والاستغراق. ولذا قال الحسن وسعيد بن جبير وأبو العالية وأبو ثور بأن الآية باقية على عمومها، ولذا أوجبوا المتعة لكل مطلقة سواء كان قبل الدخول أو بعده، قبل تسمية المهر أو بعده. ووافقهم الإمام مالك في بقاء لفظ المطلقات على العموم، لكنه قال بأن ذلك على الاستحباب، وسدل عليه بأن الله تعالى قد جعل المتعة من تمام التقوى، ولذا رأى بأن المتعة مندوب إليها وأنها مستحبة ليست بواجبة، وقد أشرت لذلك فيما مضى. وقد ورد عنه، ورد عن الإمام مالك، أن المطلقة قبل الدخول وبعد التسمية لا تدخل في الآية، بل هي مخصوصة منها يكفيها نصف الصداق. وقال طائفة من أهل العلم بأن الآية مخصوصة بما سبقها من الآيات، والجمهور على أن الآية من العام الذي يراد به الخصوص، فهي في المطلقة التي طلقت قبل المسيس وقبل تسمية المهر، لقوله تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية. وذلك أنهم رأوا أن هذه الآية مما يفهم منها أن من لم يكن كذلك من المطلقات فلا تجب لهن متعة. وقد استدل بعضهم بالآية على أن للمختلعة والمبارأة متعة، كما أثبتها الحنفية للملاعنة، وجمهور على ألا متعة لهؤلاء النساء، قالوا لأنهن مختارات للفرقة، ولأن المخالعة تعطي فدية، فكيف تعطى المتعة؟ وقوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، فيها أن أحكام الشريعة واضحة بينة، وفي الآية الحث على فهم الآيات وعقلها ومعرفة معانيها ومقاصدها، وبذلك يكون عند الإنسان خلفية في أحكامه شرع رب العزة والجلال. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وبإذن الله جل وعلا نأتي لتفاصيل هذه الآيات وما يؤخذ منها من الأحكام الفقهية ومن درج فيها من خلافات بين أهل العلم الفقهاء في لقائنا الآتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا فهما لكتابه وعملا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.